يقص على الناس كان عدد القصاص انهم ياتون بالاسانيد، وكانوا يوهمون الناس بهذه الكلمه التي يقول فيها روينا من غير وجه، فيوم الجالس يفكر بانه عنده وجوه كثيره لكن هو اختصرها بهذه الكلمه. فقال الرجل حدثني احمد بن حنبل واحد بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن علان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا له 70,000 رأس، في كل رأس 70,000 منقار، في كل منقار 70,000 لسان، في كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 لغة. فشوف 70,000 فطبعا بعد ما بيخلص الحديث كل واحد بقى يرمي بياضه، يرمي بقى ايه اللي يقدر عليه، فيجمع هذا القاف الأموال هذه وينصرف. يحيى بن معين رحمه الله كان جريئا وما كان يخاف في الحق لومة لائم، وكان يواجه الناس بما يكرهون ذبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال أبو زرعة: لم ينتفع بابن معين في الرواية لكلامه في الناس. يعني أنت مثلا في الأسانيد ما تلاقيش يحيى بن معين كثير في الأسانيد، قلما تجد يحيى بن معين في إسناد، إنما ابن معين ما من راوي إلا وتلاقي له في كلام في هذا الراوي، يقول يا ضعيف يا كذاب يا متروك يا ثقة لا بأس به. فمن كثر كلامه في الناس كان الناس يكرهوه، فكانوا لا يأخذون عنه الحديث. ليه جايز يروح يأخذ الحديث فينمله يعسله تعسله، وابن معين يقول مغفل ولا حاجة، فهو ايه اللي نابه انه راح زن على نفسه عند ابن معين؟ فلم ينتفع بابن معين. ليه؟ لانه كان جريئا. فابن معين لما سمع الراوي ده بيقول النقاط، يقول ابن معين واحد محمد حدثوني، فعجل في صلاته وناداه. فالرجل جاء متوهما لنوال، فاكر بقى هيقول له جزاك الله خير ده حديث ممتاز خد. فجاء الرجل الى ابن معين قال: من حدثك بهذا؟ فقال: حدثني احمد بن محمد واحد بن معين. قال: هذا احمد بن محمد وانا يا احمد بن معين ما سمعنا بهذا. فقال له الرجل: كنت اسمع ان يحيى بن معين احمق ما تحققته الا الساعه، او تظن ان ليس في الدنيا احمد بن حنبل واحد بن معين غيركما؟ لقد كتبت عن 17 احمد بن حنبل و17 يحيى بن معين. فوضع احمد يده في كمه ليكتم ضحكه، فنظر إليه الرجل وقال أحمد له: دعه يقوم. فقام كالمستهزئ بهما. وكانت الأسانيد هذه لابد أن تذكر، كانوا يشددون على من لا يذكر الإسناد. حتى سمع الزهري مرة بن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ما يذكر إسناد، فقال: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تحدثنا بأحاديث لا خصم لها ولا أزمة. أين الزمام؟ أين الخصام؟ لأن الإسناد بالنسبة للمتن كالخصام بالنسبة للبعير، فيوشك البعير الذي لا خصام له أن يتوه منك ولا تقدر عليه. وهذا نفس كلام ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى الذي قال: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا أنه يعلم أننا سنقول سم لنا رجالك ويعلم أنه يكشف لكان كل الناس افترى وتكلم. ومما أذكره أيضا أن الناس كانوا يحرصون على الأسانيد، وكانوا يعطون القصاص على مثل هذه الحكايات المخترعة التي يخترعونها، لأنهم كانوا يقدمون لها بالأسانيد. فأذكر أن يحكون أن رجلا كان يسمى العتابي، وكان محدثا بباب الشام، كان يحدث الناس خاصا بباب الشام، رآه رائن يأكل على قارعة الطريق. طبعا هو بيأكل على قارعة الطريق، وبعدين بعد قليل سيذهب إلى المسجد حيث غصب بالناس عشان يسمعوا إيه الحكايات التي هو يحكيها، حكاية الخرافية. فقال له قائل: يعني ألا تحتشم؟ يعني ألا تستتر؟ الناس يمرون عليك، ألا تحتشم منهم؟ فقال له: أرأيت إن كان في بيتك بقر أكنت تحتشم أن تأكل أمامها؟ قال: لا. قال: فخلني حتى أثبت لك أنهم بقر. خلص أكل

اصبح الآن بعض الناس الصغار يتبجحون على المشايخ الكبار بكثرة عدد المصادر. يعني يقول لك مثلا شيخ الألباني خرج الحديث من 10 مصادر، أنا خرجت من 40 مصدر. طب إيه يعني إيه اللي أنت جبت زيادة؟ ما هو 40 مصدر من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، إيه اللي أنت جبته؟ يعني قلت مثلا أخرج البخاري ومسلم مثلا ابن أبي شرح في جزء بيبة وجبت لي أجزاء حديثية غريبة لكن كلها من طريق مين؟ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة. إذن ما أضفت شيئا إلا ذكر المصدر، وهذا ليس له كبير قيمة. ذكر المصدر